أطال شعرا بقصد التسنن بالرسول عليه الصلاة والسلام فله نيته في ذلك. وقد كان أنس يتتبع الدباء من أطراف القصعة كما لا يخفى عليكم. قال: فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، أيضا تكرير السلام لمجرد الافتراق والرجوع. فأبو موسى ترك الرسول وذهب يفتح، ورجع إلى الرسول أيضا فسلم عليه، إشارة إلى المقولة الباطلة التي فيها كثرة السلام تقل المعرفة. هذه مقولة باطلة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتماشون، فإذا أقبلوا على شجرة أو صخرة ففرقتهم ثم التقوا سلم بعضهم على بعض. قال: فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذنه. فقال: ذله وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر أي كما صنع النبي أيضا. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، فجاء إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلي. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، في دليل من دلائل النبوة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك بن عبد الله: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم، لأنه ما دفن بجوار النبي وصاحبيه. النبي جلس وبكر عن يمينه وعمر أتى أيضا، أما عثمان فجلس في الاتجاه المقابل، عثمان دفن في البقيع رضي الله عنه. ففيه فضيلة الثلاثة الأفاضل أبي بكر وعمر وعثمان، وأما علي ففضائله كثيرة في غاية من الكثرة. أذكر بفضيلة أبي بكر وعمر وعثمان لأن الشيعة البعداء البغضاء يضللونهم ويطعنون فيهم ويجعلونهم غرضا لألسنتهم اللئيمة يطعنون بها فيهم ليلا نهار. قاتل الله الشيعة الأشرار. قال: حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. أيضا في بشارات، وفي إشارة إلى أن الصديقية مرتبة أعلى من مرتبة الشهادة في سبيل الله، فقد يبلغ الشخص بقوة إيمانه مرتبة أعلى من مرتبة الشهداء، مرتبة أعلى من مرتبة الشهداء. وقد قال تعالى: فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وباتفاق أهل السنة أبو بكر أفضل من عمر وأفضل من عثمان، ومع أنه لم يقتل، إنما قتل عمر وقتل عثمان رضي الله عنهما. قال: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا صخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذ ابن الخطاب من يد أبي بكر استحالت في يده غربا، أي تحولت الدلو إلى ذنوب كبيرة، فسقى عمر الناس يعني. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وابن العطن مبرك الإبل، يقول حتى رويت الإبل فأناخت، شبعت فأناخت. قال حدثنا الوليد بن صالح حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. ماذا تعرف عن ابن عباس يا خسرح؟ الضحك الكثير، ننظر هل يصاحب بعلم أو كله ضحك وهراء. ماذا تعرف عن ابن عباس؟ دعه دعه بس هو يجيب. صحابي جليل رضي الله عنه. هو حبر الأمة. ما أنا حبر الأمة؟ لا ما أنا حبر الأمة يا أخي، دعه لا تزرم والله. هو يفسر، نسأله. حبر الأمة يعني يعني ترجمان القرآن؟ لا ليس هذا والله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الرهبان الأحبار هم. اسكت يا أخي، سيبوه دعوه، هنا محق. الضحك تشكر على الابتسامة في وجه أخيك المسلم، لكن أيضا نحتاج إلى علم يعني صلاح. ماشي على الصلح. نعم، الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى. فحبر الأمة عالم الأمة، يعني عالم الأمة بالتفسير، لأن هناك من هو أعلم منه بفنون أخر كالحديث والمواريث وغير ذلك. قال عن ابن عباس قال إني لواقف في القوم، إني لواقف في قوم، يعني واقف مع الناس. فدعوا الله لعمر بن الخطاب، كل هذا لما طعن عمر، الناس واقفون وقد وضع على سريره، يعني السرير النعش الذي سيحملونه عليه، واضح؟ يعني نواقف وسط الناس وعمر وضع على السرير الذي هو النعش. قال إذا رجل من خلفي، شعرت برجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، يعني وضع مرفقه، مرفق سند عليه، على منكبي، يقول رحمك الله، يقول لمن؟ لعمر، رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لإني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب، ففيه رد على الشيعة، هذا علي يثني على عمر، أما الشيعة فقاتلهم الله. قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي حدثنا الوليد عن الأوزاعي. ما اسم الأوزاعي؟ أي واحد في هذا الركن؟ أرجو الله لا يكون ركنا مظلما. نعم من الشام. طيب فتحت شعاع. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم الشام ومفتيها، عالم الشام ومفتيها في زمانه، كما أن الليث بن سعد في نفس الزمان عالم مصر ومفتيها، كما أن مالكا عالم المدينة ومفتيها، كما أن ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها، كلهم في زمن واحد. عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني خنق الرسول، فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفع عنه فقال يعني لا يتورعون الرسول يصلي ومع ذلك يخنق الرسول والرسول يصلي. فجاء أبو بكر حتى دفع عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقد جاءكم بالبينات من ربكم رضي الله تعالى عنه. قال بعض العلماء كان إذن أجرأ من مؤمن آل فرعون، لأنه اشترك معه في المقولة، لكن قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أبو بكر، ما كتم إيمانه رضي الله تعالى عنه. إذن أنت الضيف العزيز علينا، ما اسم أبي بكر؟ اسكت دعه، لأنه قاطعنا أكثر من مرة. لا قابلين غشك بس صلح الاسم. عبد الله بن من وابو قحافة اسمه ايه؟ ابو قحافة كنيا ولا اسم؟ كنيا ابو بكر والاسم ابو قحافة كده صح؟ لا كده غلط والله غلط كده غلط يعني مش مصدق يعني. نعم تفضل صاحب الثوب الابيض انت اشرت عما قريب. نعم طيب اسم سيدنا ابو بكر واسمه ابيه لا تعلم أبي. نعم ماذا عندك؟ عبد الله بن عثمان احسن الله اليه. ابو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان. طيب خلينا معك شويه كده. وانت عندك في مثل مصري كده بيقولوا في الارياف الارعى تتباع بشهر بنت اختها ولا ايه؟ انت مالك المهم انت انسان جميل. ما وجه جماله؟ المنظر ليس بابيض هو اسود انه مسلم وكل الخلق مسلمون. ماشي الحمد لله. اذا عندك دعنا بقى كده نفكر. ابو بكر اسمه عبد الله بن عثمان. واذكر لي ثلاثه من ابنائه انت نفسك السيد عائشه واسماء وعبد الرحمن احسن الله اليك. هذا جيد. ما اسمك؟ نصر. بارك الله فيك يا نصر. الان انتهت فضائل ابي بكر على ما ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه. فنحن نريد من اخواننا الجلوس الذين حضروا معنا فضائل ابي بكر وارشح منهم الاخ صاحب المباصر النظارات انت صاحب الثوب الازرق الفاتح اذكر لي ثلاث مناقب من مناقب ابي بكر. اول من اسلم متاكد من الرجال هي لم تمر علينا بسند صحيح ولا نعم لكن هذا عليه العلماء نعم يعني انه هو حارب المرتدين صدق الرسول بالاسراء. بس كده اللي عندك بضاعتك مزجاه. اذكر أنت للمعلومية ما ذكرت لنا حديثا مما أورده البخاري. يعني الثلاثة كونه أول من أسلم، الثاني قاتل المرتدين، الثالث صدق ليلة الإسراء. كل هذا ليس في الباب الذي قرأناه. نشوف هذا الجانب. نعم من يعرف فضيلة لأبي بكر حديث فيه فضل لأبي بكر؟ لا خلاص هذا الركن أظلم. نعم ماذا عندك؟ لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. بس الكتاب معك لا نعتمد إجابتك في هذا الكتاب. ماذا عندك؟ أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم لما تخاصم أبو بكر وعمر قال ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر الحديث. هذا والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.